أولدوا في مدن لم تولد، لكني في ليل خريف المدن العربية مكسور القلب أموت. أدفن في غرناطة حبي وأقول لا غالب إلا الحب، وأحرق شعري وأموت، وعلى عاصفة الأمطار أنهض من بعد الموت لأولد في مدن لم تولد وأموت. أشعار في المنفى. عبد الوهاب البياتي. أولا أود أن أشكر المجمع الثقافي على دعوته الكريمة، والذي يضم أعز أصدقائي لا على مستوى دولة الإمارات وحسب، بل الوطن العربي. فأنا دائما كما كنت أكتب أقول كلمتي وأرحل، أو أحمل موتي وأرحل، ولا أحب الثناء لأنه يحرجني. وفي كثير من الأحيان عندما أجلس في مقهى أو في نادٍ ويبدأ بعض الأصدقاء الحديث عني أقول لهم مع السلامة وتكلموا بحرية. وسأبدأ بقراءات من دواوين مختلفة. في البداية ستكون هناك أبيات ومقاطع فقط، لأن إنتاج 50 عاما كثير جدا وصعب قراءة قصائد كاملة. وبعد ذلك سأقرأ قصائد من ديوان بستان عائشة كاملة، وقصائد جديدة لديوان لم ينشر بعد بعنوان كتاب المراثي. وطبعا اسم هذا الكتاب المراثي هو مرثية للعصر لنهايات القرن العشرين، ولأصدقاء كثيرين يمثلون رموزا في الثقافة العربية رحلوا عن هذا العالم. قريبة دمشق، بعيدة دمشق، من يوقف النزيف في ذاكرة المحكوم بالإعدام قبل الشنق، ويرتدي عباءة الولي والشهيد، ويصطلي مثلي بنار الشوق؟ أيتها المدينة الصبية، أيتها النبية، أكتب الفراق والموت علينا؟ كتب الترحال في هذه الأرض التي لا ماء لا عشب بها لا نار، غير لحوم الخيل والنساء وجثث الأفكار. لا تقترب ممنوع، فهذه الأرض إذا أحببت فيها حكم القانون عليك بالجنون. لم أجد الخلاصة في الحب ولكني وجدت الله. مجوس هذا العصر في غربتهم يبكون، لم يظهر النجم ولكن ظهر السادة واللصوص وشعراء الحلم المأجور، وأغمدوا سيوفهم في جثث الأطفال وفقراء المدن الجياع، وحرفوا شهادة الأموات والكتب المقدسة. تبدلت أقنعة الممثلين، وقع العالم في براثن الملقن القابع في الظل، وتحت رحمة المهرجين بائع الأنقاض، فقتلونا قبل أن نحب يا حبيبتي، وصبغوا المسرح بالدماء. أركاديا من بعد نيسابور، ما أوحش الليلة وما أشد بخل النور في هذه الشوارع الصماء والبيوت، فالحب والحياة والموت على أبوابها ممنوع. للغة القبيلة القادمة الجديدة، لوثن القصيدة، أتبع موتي حاملا رأسي إلى الخليفة في طبق فلتمطر السماء دما وأرجوان. قال اقتليني فأنا أحب عينيك، وضاع الصوت. شوارع المدينة موحشة بعدك حتى الموت، لا غالب إلا الله، فلماذا يبكي عبد الله؟ يموت الشاعر منفيا أو منتحرا أو مجنونا أو عبدا أو خداما في هذه البقعة السوداء وفي تلك الأقفاص الذهبية، حيث الشعب المأخوذ عاري من حد الماء إلى حد الماء يموت ببطء تحت صياف الإرهاب، وحيدا معزولا منبوذا محروما قرب الأقفاص. ليست لغزا هذه الألعاب اللفظية في الحانات ومواخير مدارس أزياء الشعر الصلعاء. عندي منها آلاف الألعاب أتركها لمهرج سيرك الألفاظ، فأنا ملك الغابة والحطاب. ديك مخصي بثياب النظام ينطح صخر قوافي الشعر الموطوء ويخفي عورته بالأوزان. قال لخادم سيده السلطان: سأجيء برأس الشاعر هذا حتى لو كان يصلي في المسجد أو في الحانة سكران. لون عينيك وميض البرق في أسوار بابل، ومرايا ومشاعل وشعوب وقبائل، غزت العالم لما كشفت بابل أسرار النجوم. لون عينيك سهوب حطمت فيها جيوش الفقراء عالم السطوة والإرهاب باسم الكلمة، وغزت أرض الأساطير وشفآن العصور المظلمة. طفلة أنت وأنثى واعدة ولدت من زبد البحر ومن نار الشموس الخالدة، كلما ماتت بعصر بعثت قامت من الموت وعادت للظهور. أنت عنقاء الحضارات وأنثى سارق النيران في كل العصور. حبي أكبر مني من هذا العالم، فالعشاق الفقراء نصبوني ملكا للرؤية وإماما للغربة والمنفى. من أين يأتي الحب يا حبيبتي ونحن محكومون بالإعدام، ونحن في السير وفي حديقة الحيوان واللغة المومس والتاريخ والأوهام محاصرون منذ 2000 عام نحاول الخروج من دوائر الأسفار. هذه قصيدة صغيرة لكنها كاملة. المغني والقمر: رأيته يلعب بالقلوب والياقوت، رأيته يموت، قميصه ملطخ بالتوت، وخنجر في قلبه وخيط عنكبوت يلتف حول نايه المحطم الصمود، وقمر أخضر في عيونه يغيب عبر شرفات الليل والبيوت، وهو على قارعة الطريق في سكينة يموت. يتوغل في قلبك حزن الليل الأسباني وثلج الغابات الروسية، تسقط من فوق الكرسي مريضا تأكلك الحمى، تصرخ لكن الصرخات تضيع هباء. النجدة: إنسان يحترق الآن وحيدا في غرفته يتشبث بالحبر وبالأوراق، بخارى بمآذنها الزرقاء تصلي للأنهار الوحشية في أعماق الليل، وتتلو آيات زرادشت الأشجار، ربيع شعوب يولد من حبات القمح، وأنت تصلي للشعب المأخوذ العاري من حد الماء إلى حد الماء، ترسم خارطة لعيون المعبودات وربات الأقدار، تسقط من فوق الكرسي مريضا فوق الخارطة البيضاء. في بهو مرايا السلطان يرتجف الشعراء في الصيام، ترتجف الأصفار والكلمات المأجورة تحت نعال الثوار. كانت تفصلها عني سنوات من سفر، أجيال أنهار قارات كتب مدن أسوار، لكني كنت أراقبها من ثقب الباب. رسمت عينيك على وسادة الإسكندر الكبير وشعرك شراعة فوق السفن البيضاء في أزمير، وقلت: من رآك والعالم بحر وأنا سفينة أصبح مجنونا، ومن رآك لا يموت. مجنون ليلى لم يمت بالحب، مات بغيره، فالموت أبخل ما يكون. مرت عصور ها هم العشاق في أكفانهم يتناهدون، وأنا أقلب في جنون أوراقهم فلعلهم يتذكرون. قالت: أتتركهم كما كانوا يموتون انتظارا في الهوامش والمتون، يتحدثون بنومهم ويحدثون النائمين. عبث الرواة بهم، أعادوهم إلى الورق العتيق مقيدين، تركوا على باب الخليفة خائفين، أصواتهم بحت، ولكن المغني ظل يعزف في فضاءات تعاستي ضاربا في عوده لحنا يمزقه الحنين. هذه المرايا لا تخون الوجه، لكن الوجوه تعددت. من أين لي يا دار ميتة أن أحب وأن أخون؟ هذه قصيدة بعنوان حرائق المتنبي، يعني فيها تصوير يعني الأمة تحتضر وتموت، ولكن ينبغ فيها شعر عظيم مثل المتنبي. لما ضربت في الكوفة أعناق الثوار وتناهبها السفاحون ولاة الأمصار، بدأ المتنبي في نظم قصيدته الأولى. بدأت أحجار الهرم الأكبر تنهار، دخل العالم في المابين، شعوب ولدت فوق ظهور الخيل، وأخرى نهضت من تحت الأنقاض، سقطت فوق عمود الشعر الأمطار. أشعل سيف الدولة آخر قنديل في الدار، هجمت كل منارات الإبداع، نضبت ساعة رمل الأقدار، صمت القيثار. لكن المتنبي نجل السقاء الكوفي حفيد إمام الفخراء ظل يواصل إشعال النار في جثث الموتى وقبور الأحياء. هذه قصيدة بعنوان الجارية. سقطت مثل تفاحة في الوحول وتحت ذيول الطواويس في زمن المرأة الجارية. كل من نظموا الشعر عاجوا عليها وطافت عليهم وكانت هي الساقية. رقصت في فضاءاتهم عارية، تركوا عند سرتها قمرا ورماد القصيدة والقافية. تبادلها الكل خان طفولتها بمرايا العيون وبالنظرة الزانية. هفوت إليها وكنت أبادلها الحب في الهاوية، ولكنها سقطت في الوحول وعادت إلى أصلها جارية. قصيدة بعنوان الخاتم. المهراجة قال لغالب: ماذا خبأت بهذا الخاتم؟ قطرة سم أم تعويذة حب أم جارية حسناء؟ فأجاب بحزن: خبأت بهذا الخاتم شعري وكنوز الفقراء. قصيدة أيضا أخرى المفتاح. رجل من لاهور أهداني مفتاحا ذهبيا وقناعا، قال: بهذا المفتاح ستفتح صندوق عجائب هذه الدنيا وخزائن قارون. لكني في مدن العشق وفي حانات النور ضيعت المفتاح الذهبي وصندوق الدنيا وقناع الرجل القادم من داور. هذا مقطع من قصيدة. مدن بلا فجر تنام، ناديت باسمك في شوارعها فجاوبني ظلام، وسألت عنك الريح وهي تئن في قلب السكون، ورأيت وجهك في المرايا والعيون، وفي زجاج نوافذ الفجر البعيد، وفي بطاقات البريد. مدن بلا فجر يغطيها الجليد، هجرت كنائسها عصافير الربيع، فلمن تغني والمقاهي أوصدت أبوابها، ولمن تصلي أيها القلب الصديع. والمركبات عادت بلا خيل يغطيها الصقيع، وسائقوها ميتون. أهكذا تمضي السنون ويمزق القلب العذاب، ونحن من منفى إلى منفى ومن باب لباب، نذوي كما تذوي الزنادق في التراب، فقراء يا قمري نموت وقطارنا أبدا يموت. هذه قصيدة بعنوان بغداد. أم الدنيا بغداد، بناها المنصور لتصبح عاصمة الألم الخلاق، وفد الشعراء إليها من بعد المنصور فباسوا تربتها، سكبوا فوق ضفائرها خمرا حتى صارت بستانا ومزارا لطيور البحر وبدو الصحراء. من كان يحج إليها ينسى مجنونا بالعشق حبيبته الأولى، ينسى مفتاح الدار ويموت شهيدا فيها سكران. خلبت لب معر النعمان وظل يردد بغداد، كانت أحلى امرأة وستبقى أحلى الحلوات. سأقرأ قصيدة من ديوان قمر شيراز كاملة طويلة. عنوان القصيدة: أولد وأحترق بحبي. تستيقظ لارا في ذاكرتي قطبا تتريا، يتربص بي، يتمطى، يتثاءب، يخدش وجهي المحموم ويحرمني النوم. أراها في قاع جحيم المدن القطبية تشنقني بضفائرها وتعلقني مثل الأرنب فوق الحائط مشدودا في خيط دموعي. أصرخ لارا فتجيب الريح المذعورة لارا. أعدو خلف الريح وخلف قطارات الليل وأسأل عاملة المقهى، لا يدري أحد. أمضي تحت الثلج وحيدا أبكي حبي العاثرة في كل مقاهي العالم والحنان، في لوحات اللوفر والأيقونات، في أحزان عيون الملكات، في سحر المعبودات. كانت لارا تحت قناع الموت الذهبي وتحت شعاع النور الغارق في اللوحات تدعوني، فأقرب وجهي منها محموما أبكي، لكن يدا تمتد فتمسح كل اللوحات وتخفي كل الأيقونات، تاركة فوق قناع الموت الذهبي بصيصا من نور لنهار مات. لارا رحلت، لارا انتحرت، قال البواب وقالت جارتها، وانخرفت ببكاء حار. قالت أخرى: لا يدري أحد حتى الشيطان. أرمي قنبلة تحت قطار الليل المشحون بأوراق خريف في ذاكرتي، أسحف بين الموتى، أتلمس دربي في أوحال حقول لم تحرك، أستنجد بالحرس الليلي لأوقف في ذاكرتي هذا الحب المفترس الأعمى، هذا النور الأسود. محموما أبكي تحت المطر المتساقط، أطلق في الفجر على نفسي النار، منفيا في ذاكرتي محبوسا في الكلمات أشرد تحت الأمطار. أصرخ لارا فتجيب الريح المذعورة لارا في قصر الحمراء في غرفات حريم الملك الشقراوات. أسمع عودا شرقيا وبكاء غزال، أدنو مبهورا من هالات الحرف العربي المذكور بآلاف الأزهار. أسمع آهات. كانت لارا تحت الأقمار السبعة والنور الوهاج تدعوني، فأقرب وجهي منها محموما أبكي، لكن يدا تمتد فتقذفني في بئر الظلمات، تاركة فوق السجادة الخيثاري وبصيصا من نور لنهار مات. لم تترك عنوانا، قال مدير المسرح وهو يمط الكلمات. تسقط في غابات البحر الأسود أوراق الأشجار، تنطفئ الأضواء ويرتحل العشاق، وأظل أنا وحدي أبحث عنها محموما أبكي تحت الأمطار. أصرخ لارا فتجيب الريح المذعورة لارا في كوخ الصياد. أرسم صورتها فوق الثلج فيشتعل اللون الأخضر في عينيها والعسلي الداتن، يدنو فمها الكرزي الدافئ من وجهي، تلتحم الأيدي بعناق أبدي، لكن يدا تمتد فتمسح صورتها تاركة فوق اللون المقبول بصيصا من نور لنهار مات. شمس حياتي غابت لا يدري أحد، الحب وجود أعمى ووحيد، ما من أحد يعرف في هذا المنفى أحدا، الكل وحيد، قلب العالم من حجر في هذا المنفى الملكوت. قصيدة بعنوان المدينة: لم يرها أحد، تولد كنت يافعا وهي بعمر الأرض، كم رقعت الثياب، كم جملت الجسد، كم غيرت ألوان عينيها وباعت نفسها لكل من يدفع عنها ثمن الرغيف والدواء، الطغاة والغوغاء والغزاة، كانوا كلهم عشاقها، لكنها في أرذل العمر وفي شيخوخة البيوت والحجر شاهدها الجميع في فراشها تموت كالكلبة وهي تأكل البشر. هذه قصيدة بعنوان مدائن صالح. هذه الدنيا دولاب هواء، والصاعد فيها نازل والنازل صاعد، وجنون الطائر وهو يصيح اسقوني كجنون العاشق، يتأمل أعمدة الملح ويبكي الحجر الساقط في قاع البئر النابض. فهنا ولدت عائشة وأحبت، صارت كائنة لمدائن صالح، ترحل في كل ربيع للخابور لتغسل ثوب العرس بماء النهر الطاهر، فتعود كما كانت عذراء لتصبي عاشقها الصالح. لكن الدنيا ما عادت دولاب هواء، فالقدر الفاجع ضرب العشاق فصاروا أصناما أعمدة من ملح وترابا بارد. صارت عائشة نجمة صبح تتلألأ فوق مدائن صالح. كتب عبد الوهاب البياتي في دواوينه من أبريق مهشمة حتى نصوص شرقية كسور التواريخ والعشاق وكسور الشعراء والمدن والمتصوفين، وكأنه كتب ذاته الكبيرة المتنوعة في هذه الكسور، أو جمعها جميعا في تضاريس وجهه وتفاصيل جسده ونفسه، فهي مرآته الشعرية، وهي هو في النص والسيرة الشعرية. ولم يشبه شاعر أشخاصه وكائناته مثل ما فعل البياتي من خلال الرموز الكثيرة، هذه الرموز التي استنبطها في شعره، والشخصيات التاريخية التي أعاد صياغتها ورسم ملامحها فيما يشبه التماهي بها. فهي شخصيات تعود فتدخل في إهاب الشاعر وتتسرب روحه إليها لتعود فتقيم في هيكله وجسده فتصبح هي هو. فالنطق الشعري هنا هو نطق متعدد بلسان الشاعر، بل نطق الكورس بلسان المنشد. وهكذا انتقل البياتي بأشخاصه ومنازله من التاريخ إلى الرمز، وأمسك بخيط الضوء الخفي الجارح الممتد في جسد الظلمات عبر العصور من خلال قوة الشعر وبيان الكلمات. وكائنات البياتي في دواوينه كائنات كثيرة، بل لعله شاعر مولع بحفريات التاريخ واستنباش الأمكنة والأزمنة والوجوه الغريبة، يستخرجها من أماكنها وهياكلها، ويؤرق سكان العالم السفلي بضربات معاوله الكبيرة لكي ينهض بين يديه كل شيء من بواره وهلاكه، ويقف ككائن مرتجف من خوف الولادة وشغفها، فيغسله الشاعر بالماء المقدس اللاذع ويعود فيصوغ منه من هذه المجمة التاريخية الهائلة المتشكلة من كسور التواريخ وكسور العشاق والملوك والمتصوفة والشعراء، كما من بقايا المدن وآثار الهياكل والطين، ليصوغ مملكته الجديدة وكائناته الشعرية. ومن ديوان لآخر كان البياتي يتنقل، وكأنه يتنقل من مدينة لأخرى، ومن أنثى لأنثى، ومن دهر لدهر. كان يستعيد أسرار الملوك الغادرين والعشاق المحترفين والمولودين بعشقهم والعباد والفقراء والصعاليك، فاعلا بالكلمات ما يفعله الخزاف بالخزف مع فارق الروح وقيمة البيان. فهو هنا يتمثل بالخزاف الأعظم. وأعاد البياتي إلى الوجود الشعري الفاعل سير وأحوال عمر الخيام الذي عاش في نيسابور، وأبي العلاء المعري آمى معرة النعمان، وفيلسوف معرة النعمان، والحلاج وشمس التبريزي، وجلال الدين الرومي، وابن عربي الذي رغب الشاعر أن يموت ويدفن إلى جانبه في دمشق، والمتنبي في مغامرته الكبيرة، مثلما أعاد غارسيا لوركا المقتول في غرناطة، وناظم حكمة أجمل ميت في العالم، واستعاد عائشة وليلى وهند ولارا وخزان، واستنهض مدنا وحضارات طمرت في الماضي تحت أنقاضها بقدرة النطق وقوة الشعر، وهو إذ يتنقل بين الممالك والأحوال وبين المنازل والأشخاص، فإنه يحل ذاته محلها حتى يصبح القناع الأصل والأصل القناع. وتكاد تسأل نفسك في قصائده من ضمير المتكلم هنا، ومن ضمير الغاية، المعري أم البياتي، الخيام أم لوركا، حكمة أم جلال الدين الرومي، المتنبي أم نيرودا. وتسأل نفسك أيضا أهي ليلى أم خزان، هن لارا أم عائشة. فالبياتي هنا على صلة بالإشراف الشعري والعرفاني بلا ريب. يصعب رسم صورة واضحة في المعالم لعائشة في قصائد البياتي، فلن يكون ثمة ليلة القبض على عائشة في هذه الأشعار، فالقبض عليها كمثل القبض على فراشة من ضوء، فهي امرأة ذات أسماء متعددة وذات أحوال وأقنعة، وهي ذات لظهورات كثيرة متباعدة في الأزمنة والأمكنة. وأول ما ورد من ذكرها هو أن عمر الخيام أحب في صباه صبية حبا عظيما، ولكنها ماتت بالطاعون ولم يتحدث عنها في أشعاره. وهذه الصبية إذ ماتت بين يدي الخيام عاشت بين يدي البياتي، كان موتها في نيسابور، وحام يوم ذاك فوق رأسها نسر وسلخ جلدها وشويت بالنار، لكنها عادت فنهضت مع نهوض المدينة، تكونت كما يتكون البشر الفانون من زبد البحر ومن قرارة الأمواج. وعائشة امرأة تموت في الحياة لكنها تحيا في العدم، شهدت مرة على صورة صفصافة تبكي على الفرات وتتجدد مع الفصول، ودائما في مراتيها لدى البياتي تنبثق زغاريد تستقبل ولادتها من موتها، فكأن عائشة هي الحياة الحية في حركتها. وكما ظهرت عائشة في نيسابور ظهرت في غرناطة، فقد وصفها الشاعر هناك، بل رآها في ديوان الموت في الحياة، تشق بطن الحوت، ترفع في الموت يديها، ترفع التابوت، ولابد لعائشة من الموت لكي تولد، فإذا امتنع عليها الموت امتنعت الولادة. يقول أموت من كوني لا أموت. وأين تنام عائشة يا ترى؟ يرى البياتي في قصيدة مرثية لعائشة من ديوان الموت في الحياة، أن عائشة تنام في مكان لا يظهر ولا يختفي، وفي سرير حائر هو أشبه ما يكون بالشجرة القرآنية المباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ويسميه الشاعر الما بين. عائشة تنام في الما بين، ويا لله وهذا الما بين ما أشفه وما أشد حلكة أنواره، إنه غامض كاختلاط النور بالديجور. ومدن عائشة التي تولد فيها لتموت مدن كثيرة وأسماؤها شتى، لعلها تدور كدوران الليل على النهار والنهار على الليل، وفي مثل هذا الدوران يدور جسد القصيدة لدى البيات في شكلها وأساسها، فالقصيدة لدي تلتف على نفسها ببراعة هائلة، حيث تسلم كل عبارة نفسها للتي تليها، وقد تعود مثلما كل موجة تسلم نفسها لأختها. في إحدى روايات البيات الشعرية يأتي أن عائشة كانت تعيش على نهر الخابور، وكان لها هناك بستان، بستان عائشة على الخابور كان مدينة مسحورة، عرب الشمال يتطلعون إلى قلاع حصونها ويواصلون البحث عن أبوابها، لكن المدينة اختفت واختفى بستان عائشة، ولا أحد يعرف متى وأين. الموت عراف المدينة، هادم اللذات يعرف وحده أين اختفى بستان عائشة وفي أي العصور. وفي صورة جانبية من الصور العديدة التي يرسمها لها الشاعر، يصورها على أنها وجه وراء القناع، وجه وراء قناعي يخفي مدائن صالح وحدائق الليمون في أعلى الفرات. يوضح البياتي في قفارة الذات، وهي مذكراته وسيرته التي نشرها، يوضح شيئا من أحوال عائشة، يقول: أما من هي عائشة وما هو بستانها، فبستانها يقع بين مدائن صالح وأعالي الفرات حتى نهر الخابور، وهذه الأرض التي تسمى الهلال الخصيب هي وطن عائشة، وهي المنطقة التي كانت حاضنة للاختمار الروحي للعرب قبل الإسلام، وأن العرب في اندفاعهم لأعالي الفرات قد حجوا إلى الخابور ليكتشفوا بستان عائشة الذي كان أيضا مدينة مسحورة. كان عرب الشمال هؤلاء يحجون إلى هذا النهر وإلى هذه المدينة المسحورة كل عام في فصل الربيع، فيقدمون الأضاحي ويقدمون القرابين للنهر كي تفتح لهم أبواب المدينة. وعائشة هي الشعر، صورها وكأنها بين الخريطة والأسطورة، في مكان يظهر ويختفي، وزمان متأرجح بين الما بين. والبياتي حين أوجدها صنعها على صورته ومثاله، أي صارت شكلا والشكل وجود، كما يقول في قمر شيراز والموت: كالبيات نفسه لا يزيدها سوى حياة. سأقرأ عن قصائد بستان عائشة ديوان. من أوراق عائشة قالت: سأقتله وأحمل رأسه لقبيلتي صنما لتعبده وتحرقه إذا اقتتلت، وفي الصحراء أبني معبدا للحب يحمل اسمه، تأوي إليه الطير في زمن المجاعة، أرتدي الأسمال، أحفر ناقتي في باب معبده أنوح. قالت: سأحمله إذا مرت عصور خاتما في إصبعي وأنوح في جوف الضريح. الناي. الناي يبكي: إنها الغابات تبحث سيدي عن قوتها في باطن الأرض العميق. الناي يبكي: إنها ريح الخريف. الناي يبكي: إنها الأبراج داهمها الحريق. الناي إنسان يقاوم موته، موت الطبيعة والفصول. الينابيع. سأموت حبا تحت خيمتها، أعود إلى الطفولة راعيا غنم القبيلة مثل هارون الرشيد، ملكا وسلطانا على أسراب مملكة القطا وقبائل الأمطار في كل الفصول. ذهبي ينابيع الحياة، وثروتي قلق الوجود. ورقة أخرى، هذه من أوراق عائشة. قالت: سأشنقه بليل ضفائري مهما أطلت الانتظار، وأعيده حجرا على درب القوافل، سدرة شيحا وقيصوما وزهرة جلنار. قالت: سأغرس رمحه المسموم في عينيه حتى لا يرى ضوء النهار. وبكت وطال بها الوقوف على طلول الباليات، واستنجدت بالساحرات لتعيده حيا، ولكن الرياح السافيات عفت على آثار أقدام الطريق وأدرك الليل النهار. قصيدة صغيرة عن نقاد الأدعياء، مو النقاد جميعا، النقد الدعي. جرذان حقول الكلمات دفنوا رأس الشاعر في حقل رمال، لكن الشاعر فوق صليب المنفى حمل الشمس وطار. الولادة في مدن لم تولد. أولدوا في مدن لم تولد، لكني في ليل خريف المدن العربية مكسور القلب أموت. أدفن في غرناطة حبي وأقول: لا غالب إلا الحب، وأحرق شعري وأموت، وعلى أرصفة المنفى أنهض من بعد الموت لأولد في مدن لم تولد وأموت. راقصة الدخان. راقصة من بحر الصين ترقص في صندوق خزفي، تغمض عينيها تبكي ممسكة في يدها عصفور، ترفعه قربانا للنور، تقطف في يدها الأخرى زهرة لوز تخفيها في قاع الصندوق، تسقط مثل النجمة في بحر الصين، تتلاشى مثل دخان الريح. مجنون أشبيلية. تحت الجيرالدا أجمل إنسان في الأرض يموت. تحت جيرالدا آخر حب في الأرض يموت. تحت جيرالدا أصرخ مجنون وأموت. عن كتب التاريخ. كاذبة كتب التاريخ. ما كان الإسكندر تلميذا لأرسطو، ما كان سوى جلاد يغزو من أجل الغزو ليشفي غلته بدماء جنود الفقراء. عملية تجميل. يتمنى أن يصبح من جنس آخر أو ذيلا ولسانا للآخر، لكن الحلاق الفارسي بخيل في قص شعور قصائده أو وضع الرأس مكان الرأس الآخر. بستان عائشة. بستان عائشة على الخابور كان مدينة مسعورة، عرب الشمال يتطلعون إلى قلاع حصونها ويواصلون البحث عن أبوابها ويقدمون ضحية للنهر في فصل الربيع لعل أبواب المدينة تستجيب لهم فتفتح. كلما داروا اختفى البستان واختفت الحصون، فإذا خبى نجم الصباح عادوا إلى حلب لينتظروا ويبكوا ألف عام، فلعلهم في رحلة أخرى إلى الخابور يفتتحونها ولعلهم لا يفلحون. فالموت عراف المدينة هادم اللذات يعرف وحده أين اختفى بستان عائشة وفي أي المسك. اللقالق. تحط الرحالة بأعلى الكنائس أعلى المساجد فوق القباب، تجمع عيدان أعشاشها من هنا أو هناك، تبيض تفرخ تفرد في الريح أجنحة لتزق الفراق. فإن ضوأت نجمة القطب فوق المدينة ذارفة نورها في العراق نما ريشها واستطالت قوائمها في الهواء، تطير اللقالق عائدة لبلاد الرباب مخلفة صرخة في أعالي السماء. الشاعر. أشعل في أصفاده النار وقال لسجون الأرض أن تنهار، باح بسفه حبه الفاجع للأمطار، وعندما استشهدت في هياكل النور وفي المعراج أودع في قصيدة رماده صار ضريحا غامضا يزار. الوجه. وجهك في المرآة وجهان، فلا تكذب فإن الله يراك في المرآة. سورة الصين. تكسرت مصالهم فوق جدار سره الدفين، قالوا انتهى وحفروا قبرا له وسملوا عينيه بالسكين، لكنه كان على صليبه معلقا تضيئه البروق في ليل المنافي مثل سور الصين. الولاية. أنشب في لحم الليالي مخلبا وناب، حج إلى مدينة العشق وفي حاناتها أفرط في الشراب، وعندما بايعه الخمار بالولاية أحس بالنهاية. امرأة. تعود كل ليلة من قبرها النائي إلى مدائن الصفيح، تمارس الحب مع الشيطان في بيوتها، تصحل مثل فرس في الريح، وكلما أدركها النعاس في تجوالها عادت إلى الضريح. الرجل المجهول. رجل من بين غبار السنوات طرق الباب، حياني قلت له أهلا، لكن الرجل المجهول قبالة بابي مات. الطاووس. مدن بالطاعون تموت، وأخرى يضربها الزلزال، ومجاعات وحروب في كل مكان ودمار، وحضارات وعصور تنهار. لكن الطاووس بلا خجل يظهر عورته للناس. سأقرأ أيضا آخر قصيدة كتبتها قبل يعني أسبوعين أو أقل، عنوانها التمثال. ثور آشوري بجناحي نسر وبصورة إنسان قالت غربته، أهدى زهرة رمان عشتار. قبل عينيها قال لها: أنت الآن العزة في نوس فروديت، وأنت المعبودة في كل الأزمان. لكن المثال لأمر ما أعمى عين الثور وكسر نهدي عشتار، ألقى في ماء النهر بجثتها، أخمد نار معابدها، أخفى الشارات السحرية، لم يكمل نحل طقوس الحب، فدجلة فاضت وأغرق آشورة وغطى جثتها بزهور الرمان. رأيتك عارية يا قمر المنفى فوق رمال الشاطئ في بيروت، وفي أيقونات كنائس روما ومتون الأهرامات. كنت بحجرة خوفو في الهرم الأكبر يلدغ نهديك الثعبان، وأنا أجثم فوقك مأخوذا بأنين الآلات الوترية والنايات. قلت لنفسي: هل هي هذه أم شبح امرأة ماتت؟ لكني كذبت عيوني، قلت: هي الآن تمثال مدفون في أرض ما يبحث عنه لصوص الآثار، وأبحث عنه وحيدا بجناحي نسر غالت غربته في مدن الأشباح. قلت لدجلة لما عدت لأهلي: ماذا تخفي في قاعك؟ كنت صغيرا لما داهمني برق العشق وأشعل في جسدي النار، عيني ابيضت من حزني وأنا بزوارق من ورق أبحث عنها، من يدري أين هي الآن؟ هل هي تمثال مفقود أم راعية ترعى غنم الأهل بحوران؟ تمثالا كانت وأنا كنت المثال، لكني ما زلت أواصل نحدي في حجر الحب لينطق، ما زلت أواصل بحثي عنها في كل مكان. وشكرا. الأميرة والغجري. أدخل في عينيك تخرجين من الفم، على جبينك الناصع أستيقظ، في دمي تنامين، على سرير أمطار صحاري التتر الحمراء، مجنونا أناديك بكل صرخات العالم الوحشية السوداء واللغات، كل وجع العاشق في قاع جحيم المدن، العاشق والولي والشهيد في دم تنامين. أنا أدخل في عينيك أهوي ميتا فوق سرير النار، أستلقي على صدرك في الحلم تنامين على الأهداب، مجنونا أناديك على صدرك أستلقي، على صياح ديك الفجر في مملكة الله وفي مملكة السحر، وفي أصقاعها أواصل الرحيل. مهاجرا يموت حبي على أسوار هذا اللهب الكامن في عينيك في صمتك في صوتك في جبينك المنتقع المسحور. حبي أغنية كتبتها ساحرة فوق معابد عشتار في فجر الإنسان الأول قبل الألف الثالث من آذار بعد الطوفان وقبل النفي إلى الصحراء. من صحراء التتر الحمراء من باريس إلى صنعاء كانت عربات الغجر السعداء تمضي حاملة مولاتي وأنا خلف العربات عطشي يقتلني جوعي فأضم غزالة شمس الواحات وأضم العالم في كلمات. مجنونا كنت أنادي باسمك كل الأسماء كل المعبودات وكل زهور الغابات وكل الربات كل نساء العالم في كتب التاريخ وفي كل اللوحات كل حبيبات الشعراء. مجنونا كنت أنادي الله. أعود من مملكة الله ومن مملكة السحر على أجنحة النهار مجنونا أناديك بكل صرخات العالم الوحشية السوداء واللغات كل وجع الأرض إلى الأمطار والشموس في ليل شتاء مدن العالم مجنونا أناديك وفي بيروت أو بغداد أو باريس عن عينيك عن وجهك في قصائد الشعر وفي واجهة المخازن الخضراء في شواطئ البحار والغابات عن عينيك عن وجهك في اللوحات والرسوم مجنونا أناديك على جبينك الناصع أستيقظ في منتصف النهار أستلقي على صدرك في أصقاع عينيك وفي سمائها واصل الرحيل. حبي أكبر من هذا العالم فالعشاق الفقراء نصبوني ملكا للرؤيا وإماما للغربة والمنفى. باسمك مجنونا كنت أنادي الله. الذي يأتي ولا يأتي. عائشة ماتت ولكني أراها تذرع الظلام تنتظر الفارس يأتي من بلاد الشام. أيتها الذبابة العمياء لا تحجب الضياء عني وعن عائشة أيتها الشمطاء مغشوشة خمرت تلك الحال، سكرت بالمجان، وزحف الدود على جبينك الممتقع الأسيان، وجفت العينان. مولاي لا يبقى سوى الواحد القيوم، وهذه النجوم الكل باطل، وقبض الريح عائشة ماتت، ولكني أراها مثلما أراك. قالت ومدت يدها أهواك، وابتسم الملاك. فلتمطري أيتها السحابة أيان شئت، فغدا تخضر نيسابور، تعود لي من قبرها المهجور، تمسح خدي وتروي الصخر والعظام. يأتي ولا يأتي، أراه مقبلا نحوي ولا أراه، تشير لي يداه من شاطئ الموت الذي يبدأ حيث تبدأ الحياة. من كان يبكي تحت هذا السور؟ كلاب رؤيا ساحر مسحور، تنبح في الديجور أم ميت الجذور في باطن الأرض التي تنتظر المشور؟ من كان يبكي تحت هذا السور؟ لعلها الريح التي تسبق من يأتي ولا يأتي، لعل شاعرا يولد أو يموت. قصيدتان إلى ولدي علي. قمر الحزين، البحر مات وغيبت أمواجه السوداء قلع السندباد، ولم يعد أبناؤه يتصايحون مع النوارس والصدى المفحوح عاد، والأفق كفنه الرمال، فلمن تغني الساحرات؟ والبحر مات والعشب فوق جبينه يطفو، وتطفو دنيوات كانت لنا فيها إذا غنى المغني ذكريات. غرقت جزيرتنا وما عاد الغناء إلا بكاء، والكبرى طارت. فيا قمر الحزين، الكنز في المجرى دفين، في آخر البستان تحت شجيرة الليمون، خبأه هناك السندباد، لكنه خاون، وها أنا في الرماد. والثلج والظلمات والأوراق تطمره، وتطمر بالضباب الكائنات. أكذا نموت بهذه الأرض الخراب، ويجف قنديل الطفولة في التراب؟ هكذا شمس النهار تخبو، وليس بموقد الفقراء نار. مدن بلا فجر تنام، نديت باسمك في شوارعها فجاوبني الظلام، وسألت عنك الريح وهي تئن في قلب السكون، ورأيت وجهك في المرايا والعيون وفي زجاج نوافذ الفجر البعيد وفي بطاقات البريد. مدن بلا فجر يغطيها الجليد، هجرت كنائسها عصافير الربيع. فلمن تغني والمقاهي أوصدت أبوابها؟ ولمن تصلي أيها القلب الصديع؟ والليل مات والمركبات عادت بلا خيل يغطيها السقيع، وسائقوها ميتون. أهكذا تمضي السنون ويمزق القلب العذاب؟ ونحن من منفى إلى منفى ومن باب لباب نذوي كما تذوي الزنادق في التراب. فقراء يا قمري نموت وقطارنا أبدا يفوت. موت المتنبي. لتحترق نوافذ المدينة وتذبل الحروف والأوراق، وتأكل الضباع هذه الجيف اللعينة، وليحتضر نسرك فوق جبل الرماد. فأنت بحار بلا سفينة، وأنت منفي بلا مدينة. صليبك الغراب في المقاطع الحزينة، ينعب يبني عشه يموت في طاحونة. يا صوت جيل مزقت راياته الهزيمة، يا عالما عاث به التجار والساسة، يا قصائد الطفولة اليتيمة. لتحترق نوافذ المدينة ولتأكل الضباع هذه الجيف اللعينة، ولتحكم الضفادع العمياء وليسد العبيد والإماء، وماسحو أحذية الخليفة السكران والعور والخصيان. سفينة الضباب يا طفولتي تطفو على بحر من الدموع، تشيخ في مرفئها تجوع، تزني على رصيفهم، تستعطف الخليفة الأبلها، تستجدي تهز بطنها، ترقص فوق لهب الشموع. سفينتي شائخة القلوع، لكنها والبحر في انتظارها تهم بالرجوع. الرخ مات بيضة تعفنت في طبق الخليفة، الرخ صار جيفة في طبق من ذهب. يا زبد البحار ويا خيول النار، توبي واقتحم الأسوار، ومزق الشاعر والدينار، وليأكل الخليفة الأوراق والغبار، ولتسلم الأشعار. كافور كان سيد الخليقة والشمس والحقيقة، السيف كان ريشتي وراية الفجيعة. هممت أن أكسره، هممت أن أبيعه، أرانب هم الملوك، حجر السقوط رؤيا عصرنا الشنيع. أنا شججت جبهة الشاعر بالدواء، بصقت في عيونه، سرقت منها النور والحياة، أغمدت في أشعاره سيفي، وأفسدت مريدي، وضللت به الرواة، جعلته سخرية البلاط والفرسان والأشباح. الشاعر الغارق في الأحزان والأغلال يعود من غربته ممزقا جريح. ماذا تقول الريح للشاعر الشريد في بطن العبيد؟ والساسة اللصوص والتجار والأنبال يمرغون القمر الأخضر في الأوحال، ويسفحون المال تحت نعال جارية ترقص وهي عارية، وحولهم مهرج الخليفة يمعن في نكاته السخيفة. تمزقي يا راية الحب، فأنت الشاهد الوحيد، 20 سيفا. آه يا عراقنا، أغمد في قثاره، في قلبه الطريد، ضفادع من كل فج أقبلت تؤبن الفقيد. ضفادع تشرب خمرا تأكل الثريد، تقيء شعرا إنه الطوفان. يا قصائد الشهيد تطايري، ومرغي عمائم العبيد، وجبهة الخليفة العربيد في وحل الشارع في قمامة الصديد. أرى بعين الغيب يا حضارة السقوط والضياع، أرى بعين الغيب يا حضارة السقوط والضياع، حوافر الخيول والضباع تأكل هذه الجيف اللعينة، تكتسح المدينة، تبيد نسل العار والهزيمة وصانع الجريمة. أرى على قبابك الغربان تحجب وجه الشمس بالنعيب، يا جارية السلطان أرى الخفافيش على نوافذ البيوت والحيطان، والنملة والفئران تعبث في خزائن الخليفة السكران، تمرح في سريره البارد فوق جفنه العسان، تقرض شعر لحية المهرج السأمان، تنام في عمائم العبيد والخصيان. أرى على أبوابك الطوفان يكتسح الساسة والتجار، أرى خيول النار تدمر الأبراج والأسوار. عيونه الطينية السوداء تسبر غور الجرح في السماء، حصانه يسهل في المساء على تخوم المدن الغبراء، يرود نبع الماء حصانه عبر المراعي الخضر والتلال، يوقظ في حافره النجوم والأطفال، يوقظ في ذاكرة السنين الهب الأسود والحب الذي يموت في ظل السيوف، عاصفا مدمرا حزينا. 20 جرحا فتحت في صدره فاء وصاحت أشعلت في دمي نجوم، وهو على أسوار بغداد وفي أسواقها يحوم. أحبها أحبها، أحب عينيها، أحب شعرها المعطار، أحب وجهها الصغير كلما استدار، أحب صوتها الحزين الدافئ المنهار يفتح في الظلمة شباكا ويهمي في الضحى أمطار. أحبها حب الفراشات لحقل الورود والأنوار. أحبها يا فجر أيامي ويا عرائس البحار ويا صديقاتي وداعا قلق الأسفار وحسرة الخريف في القفار تهيب بي. تعال لا تخشى لهيب النار. أحبها وانهار في قلبي جدار الثلج وانساب دم النهار. حسرة في بغداد أبحث عن سحاب خضراء عني تمسح الكآب تحملني إلى براري وطني إلى حقول السوسن تمنحني فراشة ونجمة وقطرة بها أبل ظمئي وكلمة فما أدجلة الحزين اعتكر وما جرى إلا ليغرق السدود والقرى فمن ترى بمائه يغسل تحت ظلال نخله يدفن ببيت شعر بعد ألف سنة ينشدني فوطني بعيد وبين هذه الليالي السود والحبر والأوراق وحائط الأشواق معرة النعمان يا حديقة الذهب. الصيف جاء وذهب وأنت تضحكين لاهية بالرمل تلعبين حتى على شرفتك الغراب وارتحل الأحباب تفرقوا قبائل وجفت الخمائل وهاجرت مع الضحى العنادل لم يبق إلا الموت في الأطلال والهياكل لم يبق إلا الشعر في ذاكرة الأحقاب وبعد ألف سنة ستنضج الأعناب وتملأ الأكواب ويبعث المغني فآهي ثم آهي يا صبابتي وحزنها. رأيته يلعب بالقلوب والياقوت رأيته يموت قميصه ملطخ بالتوت وخنجر في قلبه

متى أرى سماءك الزرقاء تنبض بالنهفة والحنين؟ متى أرى دجلة في الخريف ملتهبا حزينا تهجره الطيور؟ وأنت يا مدينة النخيل والبكاء ساقية خضراء تدور في حديقة الأصيل، متى أرى شارعك الطويل تغسله الأمطار في عتمة النهار، وأعين الصغار تشرق بالطيبة والصفاء وهم ينامون على الرصيف؟ متى أرى شعبي يا مدينة النجوم والشمس والأطفال والكرون، وهو يسد الأفق بالرايات ويصنع الثورات يا طفلة عذراء يا مصارع الطغاة وموطن العذاب والنورات؟ يا وطني البعيد، لأجل عينيك أنا شريك، لأجل عينيك أنا وحيد في هذه الدوامة السوداء في هذه الألوان. متى أرى سماءك الزرقاء ووجهك الصامت يا مقبرة الأعداء؟ للوطن المدهوش في زوبعة الأوراق، للوطن المسكون بالعشاق، للوطن الضارب بالجذور في الأعماق، لشاعر تحوم حول وجهه المضاء فراشة بيضاء، لكتب الأسفار والليل والنهار تطلع الحلاج مفترشا دجلته في الخريف والقباب والأبراج، وخبأ الرأس الذي أحرق بعد الصلب في الأمواج.